هات يا زمن هات يا زمن هات يا زمن هات يا زمن هات يا زمن هات يا زمن جيب كل أحزانك تعال جيب المحن هات يا زمن هات يا زمن طول يا عسو طول يا عسو طول يا عسو كثير يا نبي عشين هات يا زمن هات يا زمن جرني هيري كاس جرني هيري كاس نيلا وامنا لامي ما المحبوب خلاص جرني هيري كاس جرني هيري كاس نيلا وامنا لامي ما المحبوب خلاص خلاني ليك الليلة خلاني ليك الليلة خلا في القلب الحسرة والشوق والجراح فات قلبي شمعة وحيدة في هوج الرياح فات قلبي شمعة وحيدة في هوج الرياح خلاني ليك أنا يا زمن خلاني ليك أنا يا زمن خلاني ليك راح يا زمن وخلي الشجن يطويني في رحابه يطويني في رحابه أصحاب الوتيرة أنا والظنون وعذابي والظنون وعذابي والظنون وعذابي والصمت المثير الليل خلاني وحدي خلاني وحدي خلاني وحدي وحدي جناح كثير الليل الليل الليل الليل الليل يهود بيا يهود بيا يهود بيا يهود بيا وبقتلي تأخير الليل الليل الليل الليل الليل أنا والدموع والشكوى والليل والشجن والدموع والشكوى والليل والشجن زماني لك راح يا زمن وخلي بدل عواطف بحضني المحال في يوم يخون قلبي المحال في يوم يخون قلبي الملان حني يا داخل بلا مني ومهما حصل مهما حصل أملي الوحيد الحب مكتوب في الأزل لا يمكن أبدا مستحيل لا يمكن أبدا مستحيل مهما يكون بالعود بخيل مهما يكون بالعود بخيل لو حد جرح قلبي بالهجر الطويل برضي صابر يا زمن برضي صابر يا زمن برضي صابر يا زمن برضي صابر يا زمن يكوي يا احزانك تعال بلوي حن يا زمن يا زمن هات يا زمن هات يا زمن جيب كل أحزانك تعال جيب المحن هات يا زمن هات يا زمن قول يا عشو طول يا عشو طول يا عشو فجر يا نبي عش جن هات يا زمن يا زمن